قد أهل شهر نجاتي بعث حياتي دار رمضان ليل واصلح بالدعوات والعبرات ضيف أمال طلعت بدر ليلة قدر عتق رقاب حتى الفجر يا حبيبي كيف أشقى وطاق أتحنن وامحو عني ما بدا كل نور من سنا خير الأنا أتحنن وامحو masih menanti juri. Ya Oh, yeah. محمد.